بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على الفصل المتعلق بالقدر، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. معنا الآن قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. تجد في الحاشية يقول المعلق: قول القلب هو التصديق والإيقان، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. إذن القلب له قول واللسان له قول، فقول القلب تصديقه وإيقانه وإقراره، وقول اللسان النطق بالشهادتين. ثم معنى عمل للقلب واللسان والجوارح. عمل الجوارح معروف من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، لكن نحتاج أن نعرف عمل القلب وعمل اللسان. قال في الحاشية: عمل القلب هو النية والانقياد والمحبة وغير ذلك، يعني أعمال القلوب المعروفة من إخلاص ومحبة وتوكل وخوف وخشية وإنابة، هذه كلها تسمى أعمال القلوب، لأنها حركة في القلب، حركة في القلب، فسميت عملا، بخلاف التصديق والإقرار ليس فيه حركة فيسمى قول القلب. طيب، إذا قول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب أعمال القلوب المعروفة، الإخلاص واليقين والتوكل والخشية ونحو ذلك. طيب، عمل اللسان قال: كتلاوة القرآن وسائر الأدعية والأذكار. فجعل للسان قول وعمل، وكلهم نطق اللسان، لكن النطق الأول يسمى قول اللسان، وهو النطق بشهادتين، ثم ما عدا هذا يسمى عمل اللسان. مع أن كله قول ومع أن كله أيضا عمل، أي حركة. ومن العلماء من فسر قول اللسان بجميع هذه الأقوال من النطق بشهادتين والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، وعمل اللسان قال الحركة، هذه حركة اللسان حين تنطق بالذكر، هذا يسمى عمل اللسان، وهذا ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، نحن نقول بأن الإيمان يكون بالقلب، فجميع ما يكون بالقلب من الطاعات هو من عمل القلب، ويكون باللسان، فجميع ما يكون باللسان من الطاعات هو من الإيمان، ويكون بالجوارح، فجميع ما يكون بالجوارح من الطاعات من الإيمان. واضح؟ لأن قد لا تجد بعض هذه التفصيلات عند بعض أهل العلم، ولهذا حتى كلمة وعمل اللسان هذه بعض الشراح أو المعلقين كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ينتقدها، يقول ليست موجودة في النسخ القديمة أو نحو ذلك من الكلام، ولكن الصحيح وجودها في نسخ معتمدة فتفسر على ما سمعت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي بأصل المعاصي والكبائر، مجرد ارتكاب معصية أو كبيرة يكفرون، لا، لكن هل قد يكفرون ببعض الكبائر؟ ها؟ مثل إيش؟ نعم، الشرك من الكبائر، هو أكبر الكبائر، والكفر كذلك، فلهذا قال بمطلق المعاصي والكبائر. طبعا الأصل أننا ما نشرح كلام شيخ الإسلام قبل قراءة كلام الشارح، لكن أنا أعلق على المواضع التي لم يعلق عليها الشارح. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالآية الأولى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أخيه، من أخوه هذا؟ من أخوه؟ المقتول يعفو، ها؟ ولي المقتول. فمن أي من القتلة، فمن من القتلة عفي له من أخيه وهو ولي المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن الأخ المراد به هنا ولي المقتول، فسمى القاتل أخا لولي المقتول، وأخ المقتول والأخ للقاتل، فدل ذلك على أن الأخوة ثابتة مع وجود هذه المعصية الكبيرة التي هي القتل. والآية الثانية آية الحجرات، يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمهم مؤمنين مع الاقتتال. والخوارج هنا يشبهون، يأتون بشبهة يقولون: لا، هم سموا مؤمنين باعتبار ما كان، لكن أول ما حصل الاقتتال ذهب عنهم اسم الإيمان. ولهذا المؤلف تعمد أن يأتي بالآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم المقتتلين الذين قد اقتتلوا، فسماهم إخوة للمؤمنين، فهم قد اقتتلوا حصل بينهم الاقتتال، ومع ذلك فهم إخوة لأهل الإيمان. واضح؟ قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الملي نسبة إلى الملة، إذا قيل هذا ملي يعني هذا على ملتنا، أي على ملة الإسلام، ويسمون بأهل القبلة، تجد التعبير بهذا، يقال أهل الملة وأهل القبلة والمسلمون. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة أيها الخوارج، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. فهل المراد فتحرير رقبة مؤمنة أي كاملة الإيمان؟ فلو وجد عبد عنده معاص لا يجوز أن يعتق أو لا يجزئ إعتاقه، لا، ليس هذا المراد. المراد بالإيمان هنا أصل الإيمان، يعني فتحرير رقبة مسلمة عندها الإسلام الصحيح. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآن هنا صاحب الكبيرة لا يدخل في هذا الاسم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، لأن المراد هنا أهل الإيمان المطلق، والإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل. تقدم معنا أكثر من مرة أنه إذا قيل مطلق الاسم فالمراد به أصل الاسم، وإذا قيل الاسم المطلق فالمراد به الاسم الكامل. إذن مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فقوله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي اسم الإيمان الكامل. ولهذا لما سئل بعض السلف: هل أنت مؤمن؟ قال: أنا مؤمن كما في قوله تعالى: آمن بالله ورسوله ونحو ذلك، وأما كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلسوا، أي لا يزكي نفسه أنه من هؤلاء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا سلب لاسم الإيمان عن هؤلاء العصاة. طيب من أين لكم يا أهل السنة أن المراد وهو مؤمن كامل الإيمان لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان؟ فنقول بالنظر إلى الأدلة الأخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن جبريل عليه السلام أتاه وأخبره أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، هذه وإن زنى وإن سرق جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، وجاءت من قول أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال له وعلى وإن رغم أنف أبي ذر. فالشاهد أننا إذا جمعنا بين الأدلة تبين لنا أن اسم الإيمان قد يسلب عن الفاسق، فنقول المراد هنا اسم الإيمان المطلق الذي ينفع الإيمان كامل، وقد لا يسلب بل يدخل في اسم الإيمان، فنقول المراد هنا مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم كما تقدم. قال الشارح رحمه الله سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، أي جميع قول اللسان وجميع اعتقاد الجنان وجميع عمل الأركان، هذا هو الإيمان المطلق. ركز معي، جميع قول اللسان وجميع اعتقاد الجنان وجميع عمل الأركان، هذا هو الإيمان المطلق. طيب مطلق الإيمان، أصل الإيمان، هل هو هذه الثلاثة؟ هل هو هذه الثلاثة؟ هنا معترك أهل السنة مع المرجئة، فأهل السنة يقولون هذه الثلاثة من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها، لا يصح الإيمان إلا بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، فإذا ذهب قول اللسان فليس العبد بمؤمن، أو اعتقاد الجنان فليس بمؤمن، أو عمل الجوارح الذي يسمى جنس العمل يعني أصل العمل، إنسان يقول أنا مؤمن فأتى بقول اللسان ويقول أنا قلبي مؤمن، ثم يبقى 60 سنة لا يركع لله ركعة ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم يوما لأجل الله ولا يحج ولا يعمل أي عمل من أعمال أهل الإيمان، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر عند أهل السنة، هذا ترك جميع العمل جميع عمل الجوارح، بخلاف المرجئة فإنهم يعدون هذا مؤمنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشاهد أنا أريد أن أنبه أن المؤمن أن المؤلف يقول أن الشارح يقول وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، قد يظن بعض أنها داخلة في اسم الإيمان الكامل، وأما أصل الإيمان فيتم بدون واحد من هذه الأركان الثلاثة، لا لا يصح الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة لكن بأصلها، وأما كمالها فهو كمال للإيمان، فأصلها أصل للإيمان وكمالها كمال للإيمان، واضح؟ يأتي زيادة بيان لهذا. قال فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، للزيادة والنقص. ركز معي، يقول ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا صحيح، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. ظاهر كلام الشارح أن الذي جعل الإيمان يزيد وينقص أن فيه أعمالا وأقوالا، وأما تصديق القلب فلا يزيد ولا ينقص، هذا ظاهر العبارة أو قد يفهم من العبارة، ولكن نقول الذي عليه أهل السنة أنه حتى التصديق يزيد وينقص، تصديق القلب يزيد وينقص، فليس تصديق أبي بكر كتصديق أحد الناس. ولهذا انظر كيف لما حصلت حادثة الإسراء والمعراج تشكك أناس وثبت أبو بكر، لأن تصديقه أعظم. فالمقصود أن التصديق يتفاوت، هذا قول أهل السنة خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون بل التصديق يزيد وينقص. وأنت تلاحظ هذا من نفسك، لو أخبرك بالخبر من هو ثقة وأخبرك بالخبر من هو مجهول عندك، أو من هو ثقة لكن أقل من الأول، يعني لو أخبرك الشيخ بخبر وأخبرك أحد الطلاب بخبر، هل التصديق واحد؟ لا، تجد أن تصديقك يتفاوت. فالشاهد الشارح رحمه الله حصل في عبارة شيء من الإيهام، وهو لا يقصد أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، لا، لأنه من أهل السنة، هو يقول بقول أهل السنة، ولكن أحببنا أن ننبه على هذه القضية. قال: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، وينقص بالمعصية، يقال أيضا وبقلة الطاعة، ينقص الإيمان بالمعصية وينقص أيضا بقلة الطاعة، فإن نقص الإيمان منهما يلام عليه العبد ومنهما لا يلام عليه. فالذي يلام عليه كوقوع في المعاصي يلام العبد على هذا، وينقص إيمانه إنقاصا أو نقصا، يأثم بسبب هذه المعاصي التي ارتكبها حتى نقص إيمانه. وأحيانا ينقص الإيمان بسبب قلة الطاعة، فإن كان لعذر شرعي فإنه لا لوم عليه ذلك، كالحائض التي لا تصوم ولا تصلي حال حيضها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناقصات عقل ودين عن النساء، صح؟ ثم لما قيل له: ما نقصان دينها؟ قال: تمكث الأيام والليالي لا تصلي وتفطر في رمضان. فعد هذا نقصا في الدين، أي نقص في الإيمان، فهو نقص في الإيمان لا تلام عليه، ولكن غيرها ممن يصلي في تلك الأيام يزيد إيمانه، واضح؟ وممن يصوم في تلك الأيام. فالنقص عند أهل السنة بالمعاصي وبقلة الطاعة، وإذا كانت قلة الطاعات بدون عذر شرعي، فإن كان بالواجبات بنقص الواجبات فهذا يأثم عليه، وإن كان بترك المستحبات فهذا لا يأثم عليه، ولكن غيره ممن يعمل المستحبات يزيد إيمانه أكثر، واضح؟ قال: فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. إذن حتى العقائد تتفاوت، حتى قضايا القلوب تتفاوت. قالوا: من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نعم، فهؤلاء كلهم من أهل الإيمان، لأنه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر منهم الظالم لنفسه الذي يقع في شيء من المعاصي ويترك شيئا من الواجبات، فهو من أهل الإيمان. ومن اللطائف التي ذكرها هنا بعض المفسرين أن الله عز وجل بدأ بالظالم لنفسه لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب، لئلا يعجب بعمله، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ذكر المصطفين فقال: فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بالظالم لنفسه لئلا يقنط، والله جعله من اصطفى ما دام مسلما مؤمنا، وأخر السابق بالخيرات فقال في الأخير: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله لئلا يعجب بعمله، ذكر هذا الشنقيطي، وذكره جماعة قبل، لكن أذكر من نص على هذا الشنقيطي رحمه الله في بعض كتب الظاهر في رحلة الحج قال: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. قال في الحاشية قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابق هو المقرب. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهؤلاء يسمون الأبرار، يسمون الأبرار. فأهل الجنة سابقون وأبرار، سابقون وأبرار. وأيضا منهم من يدخل الجنة وإن كان ظالما لنفسه بعد أن يصفر ويطهر أو يعفو ربنا سبحانه وتعالى عنه. وينبه هنا إلى أن الأبرار أحيانا يطلقون في مقابل المقربين فيكونون هم أصحاب اليمين، وأحيانا يطلق الأبرار على جميع المؤمنين فيشمل ذلك السابقين وغير السابقين، كقول مثلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار أهل البر، الأبرار أهل البر، سواء كانوا مقتصدين أصحاب يمين أم كانوا من المقربين. قال: والظالمون لأنفسهم. طيب أيضا ننبه على أن قوله في المقتصدين هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، يعني هذا هو الأصل فيه، وليس معنى أن الواحد منهم لا يمكن أن يأتي بمستحب. فلا شك أن هذا المقتصد الذي اقتصر على الواجبات وترك المحرمات سيسبح الله يوم ما، سيذكر الله فيقول لا إله إلا الله في أي وقت من الأوقات، هذا مستحب. لكن الأصل أن اهتمامهم بفعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يبالون تلك المبالاة بالمستحبات أو المكروهات، مستحبات فعلا والمكروهات تركا، بخلاف السابقين. قال: والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. نعم. قال: ومن وجوه زيادته ونقصه، من وجوه زيادة الإيمان ونقصه، ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان. ولا شك أن العبد كلما زاد علما بالله وبدين الله زاد إيمانه. قال: فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وإذا أردت أن تفهم هذا فانظر في أول الإسلام. الآن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلا إله إلا الله فقط، أن يقولوا لا إله إلا الله، أي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فكان هذا هو الإيمان، فمن أتى بهذا فهو مؤمن كامل الإيمان. طيب شرعت الصلاة، الصلاة صارت من الإيمان، فمعنى التوحيد والصلاة، فمن أتى بالتوحيد والصلاة فهو مؤمن كامل الإيمان، ومن نقص من الصلاة نقص من إيمانه بحسب ذلك. وشرعت الزكاة بعد هذا، وشرع الصيام، وشرع الحج، وشرع الجهاد، وشرعت أنواع الطاعات، فكلما زاد شيء فإنه يعد داخلا في اسم الإيمان. طيب قبل أن يشرع هذا الشيء هل معنى أن السابقين كان إيمانهم ناقصا؟ الذين ماتوا في مكة، ماتوا في مكة قبل شرعية الزكاة والصيام والحج، كياسر والد عمار وكذلك أم عمار، هل معنى أن إيمانهم ناقص؟ لا، كانوا على الإيمان الكامل الذي فرض تلك الأيام. فهكذا نقول مثلا هذه الأيام لو أن إنسانا في بادية بعيدة من البوادي أسلم ثم لم يعلم من تفاصيل الإيمان، لا يعلم من تفاصيل الإيمان إلا الشيء اليسير جدا، كأن يعلم عن التوحيد والصلاة ولا يعلم أشياء أخرى، فهذا نقول الذي وصل إليه من الإيمان قد أتى، فإيمانه كامل بهذا الاعتبار، إيمانه كامل بهذا الاعتبار. وليس معنى أنه مثل غير ممن يعلم التفاصيل الأخرى، لكن المراد أننا لا نعده مذموما لأنه ليس عنده تلك الأشياء، إذ إنها لم تبلغه. ولهذا قال لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. الشاهد أن علوم الإيمان يتفاوت أهل الإيمان فيها فيتفاوت إيمانهم تبعا لذلك، وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه من مرجئة الفقهاء، أنهم يقولون بأن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب وليس مجرد تصديق القلب فحسب. نعم، نقرأ ما في الحاشية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 708، وهؤلاء المعروفون مثل محمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان، هذا الشاهد، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول مجرد تصديق حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه. نعم، وهذا تقدم معنا القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة قول الجهم بن صفوان ومن تبعه، والقول بأن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب قول مرجئة الفقهاء. الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة في عمل الجوارح هل هو من الإيمان، وهناك بعض التفاصيل المتعلقة بأعمال القلوب ونحو هذا، ليس هذا موضع ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث صريح بأن القول والعمل من الإيمان، وتتمة والحياء شعبة من الإيمان، وهو أيضا صريح في أن أعمال القلوب من الإيمان. قال ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة. نعم، فليس قول لا إله إلا الله كالتسبيح المستحب، نطق بالشهادتين مثلا عند الإسلام ليس كالتسبيح المستحب، لا شك أن النطق بالشهادتين حال الإسلام أعظم، لا يصح إيمان العبد إلا به، بخلاف التسبيح مثلا الآن في هذا الوقت التسبيح المطلق مستحب. فالأقوال وهكذا الأعمال وكذلك الاعتقادات منها الواجبات ومنها المستحبات، والواجبات تتفاوت، منها الواجب العيني ومنها الواجب الكفائي، والواجبات العينية أيضا تتفاوت من حيث عظمتها وآثارها، فليست جميعا بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. قول الشارح بل العقائد أصل في الإيمان ليس معناه أن أعمال الجوارح وأعمال اللسان أيضا إنما هي شيء لا أهمية له في الإيمان، أو ليست واجبة في الإيمان، أو ليست ركنا في الإيمان، ليس هذا مراد الشارح. فمراد الشارع أن أصل الإيمان في القلب، ولكن يلزم منه أيضا عمل الجوارح وقول اللسان، إلا أصل الإيمان هو في القلب، فهو كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الإيمان كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فلا يصح أن يؤمن العبد بلسانه وجوارحه وقلبه غير مؤمن، هذا لا يكون، هذا خراب. فالمقصود أن المؤلف يقول بل العقائد أصل في الإيمان، قد يظن ظان أن ما عدا العقائد فرع، والفرع يمكن الاستغناء عنه، ليس هذا المراد. حتى عند من يعبر بأن عمل القلب هو الأصل وعمل الجوارح فرع من أهل السنة، فهم لا يريدون بالفرع ما يصح الإيمان بدونه، فإن الإيمان لا يصح إلا بأصل عمل الجوارح، وهو ما يسمى قلنا بجنس العمل، جنس العمل أصل العمل، يعني أن يكون عنده شيء من أعمال أهل الإيمان التي يخلصون بها. واضح؟ قال: وأما الفاسق المني الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، يعني إما يعبر بهذا أو بهذا، إما أن يقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. وتقدم معنا أيضا أن منهم من يقول هو مسلم ولا نعبر بأنه مؤمن، وإن كانوا لا ينفون عنه أصل الإيمان، الذين يقولون من أهل السنة إن الفاسق يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن، لا يريدون نفي أصل الإيمان عنه، فإنه لا يصح إسلام إلا بإيمان يصححه، ولا يصح إيمان إلا بإسلام يصححه، كما تقدم تقريره قبل. قال: وأدلة الكتاب. قال: لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. سمى المؤلف رحمه الله هذا الذي حصل من حاطب وأشار إليه هذه الآية، سماه معصية أي دون الكفر. فحاطب رضي الله عنه حصلت منه موالاة ظاهرة لا باطنة للكفار، بمعنى أنه عمل شيئا فيه إعانة للكفار، لكن لأجل الدنيا، لأجل فقط أن يحفظ له أهله وأولاده ومن كان معه يعني من أسرته في مكة، مع إيقانه بأن هذا العمل لن يكون سببا لنصر الكفار على المسلمين، هو متيقن. ولهذا قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد علمت أن الله ناصر النبي، فهو متيقن بهذا، ولكن يقول: أنا أتخذ شيئا عند هؤلاء الكفار، أتخذ عندهم يدا. فعدت هذه معصية، والدليل على أن ما فعله حاطب بهذه الحال ليس بكفر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما حملك على هذا؟ لما قال له عمر، قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نافق، دعني أضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا عمر. ثم قال لحاطب: ما حملك على هذا؟ لو كان هذا كفرا مباشرة بدون أي تفصيل لما سأله ما الحامل لك على ذلك، ولكن لما سأله عن السبب الحامل دل على أن الموالاة التي تحصل هي عمل قلبي، فنحتاج إلى بيان الحامل عليها. قد يكون الحامل عليها الكفر، وقد يكون الحامل عليها غير الكفر. ويدل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بعد ذلك: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان هذا كفرا لما شفع لحاطب أنه من أهل بدر، الردة تحرق جميع العمل حتى شهود بدر. واضح؟ ولهذا يقول العلماء: موالاة الكفار إن كانت لأجل دينهم حبا في دينهم فهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، والموالاة إذا كانت لأجل الدنيا مع محبة الدين الإسلامي وبغض الكفر وأهل الكفر، ولكن يصنع معهم شيئا من أجل الدنيا، فهذا ليس بكفر ولكنه معصية عظيمة، معصية عظيمة. وهل هناك فرق من حيث الاسم بين الموالاة والتولي؟ هذا يذكر بعض العلماء، وهو من الاختلاف في الاصطلاح فقط، يعني من العلماء من يقول إذا كانت الموالاة كفرا أكبر سميت توليا، وإذا كانت كفرا أصغر معصية سميت موالاة، فيقول لك ما الفرق بين التولي والموالاة؟ التولي كفر أكبر والموالاة كفر أصغر، أي معصية من المعاصي. فهذا الفرق ذكره جماعة من علماء الدعوة النجدية، ولكن كثير من أهل العلم لا يذكر هذا التفريق، ويجعل الموالاة والتولي مترادفين، فكل منهما قد يأتي بمعنى الكفر الأكبر وقد يأتي بمعنى الكفر الأصغر. قال الشارح رحمه الله: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود. هذا هو ما قلناه قبل قليل من أن كل إسلام صحيح فلا بد معه من إيمان، وكل إيمان صحيح لا بد معه من إسلام. لا يمكن أن يكون الشخص آتيا بالشعائر الظاهرة التي هي الإسلام إتيانا صحيحا وقلبه فاسد في الاعتقاد، ليس عنده إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه إلى آخره. ولا يمكن أن يكون عند الشخص إيمان صحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره ولا يأتي بشيء من شعائر الإسلام. لا بد في الإيمان من إسلام، ولا بد في الإسلام من إيمان. قال: فائدة: الإيمان والإسلام شرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، أي كلما وجدت عقائد صحيحة وجدت شعائر ظاهرة، فإن الإيمان هنا المراد به العقائد الباطنة، والإسلام المراد به شعائر الظاهرة لأنهما ذكر معه. قال: وكذلك العكس، يعني إذا وجد إيمان صحيح أو شعائر ظاهرة وجد معه إيمان وهو العقائد الباطنة. قال: ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. نعم، إذن العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هذه العلاقة بينهما ماذا تسمى بالنسبة للعلاقات الأربع أو العلاقات الأربع؟ عموم وخصوص من وجه. قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أي إلى أصل الإيمان. ركز معي في هذا الكلام. قال: ولكن هذا، أي هذا المذكور قبل من العلاقة بين الإيمان والإسلام، وأنهما إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا اقترن جميعا كان لكل واحد منهما معنى. هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أي إلى أصل الإيمان، أي فكل إيمان في الأصل لا بد معه من إسلام صحيح، وكل إسلام صحيح لا بد معه من أصل الإيمان. تمام؟ لكن معه قال: أما الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل، فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هل كل مؤمن إيمانا كاملا مسلم؟ مسلم. لكن هل كل مسلم فهو مؤمن إيمانا كاملا؟ لا، هذا معنى هذا. أما الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، فهو أخص مطلقا من الإسلام، أي كل مؤمن مسلم وليس العكس. كل مؤمن مسلم وليس العكس، أي وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا أي إيمانا كاملا. بمعنى لو أردت سؤالا، انسى هذا الكلام، انسى هذا الكلام، أنا أسأل سؤالا يجيب عنه من؟ إن شاء الله. هل كل مؤمن مسلم؟ انسى هذا الكلام. كل مؤمن مسلم؟ طيب هل كل مسلم مؤمن؟ أحسنت. إذا سئلت هل كل مسلم مؤمن، نقول أو تقول: إن أردت أصل الإيمان فنعم، كل مسلم عنده أصل الإيمان. المراد المسلم الذي إسلامه صحيح ظاهرا وباطنا، ليس المنافق. طيب، وإن أردت بالإيمان الإيمان الكامل، فليس كل مسلم مؤمنا. واضح؟ فإذا ما العلاقة أو العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان الكامل؟ ما العلاقة عندك يا معمر؟ ها؟ الأخ معمر صار معي تحويله بالله أسأله يعمل كذا يشير إلى أبي أحمد وقد أحال على ملي تمام خصوص وعموم لكن مطلق ولا وجهي ولا تمام يعني العلاقة إيش اسمها؟ العموم والخصوص من وجه ولا العموم والخصوص المطلق؟ العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ يعني أحدهما أعم مطلقا من وجه أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. فالآن الإسلام أعم مطلقا والإيمان أخص مطلقا. فيوجد الإسلام ولا يوجد معه الإيمان الكامل، لكن لا يوجد الإيمان الكامل إلا ومعه الإسلام، هو أخص مطلقا. وما العلاقة بين الإسلام والإيمان الذي هو أصل الإيمان؟ ما العلاقة التي ذكر قبل؟ العموم والخصوص من وجه. طيب لا ينظر هذا العموم والخصوص من وجه معناها أن كل واحد ينفرد عن الآخر في صورة، هذا في الذكر. نعم في إذا ذكر يعني قد يذكر هذا ولا يذكر هذا، أما أن يوجد مؤمن ليس عنده أصل الإسلام فلا. فإذا لا يدخلنا في العلاقات الأربع، لا يدخلنا في العلاقات الأربع، وإنما يقال هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. نعم إذن هذا تنتبه له. العلاقة التي هي العموم والخصوص المطلق هو بالنسبة للإيمان الكامل. طيب قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. والصحيح أن هؤلاء مسلمون حقيقة ليسوا منافقين، ومع هذا نفى عنهم الإيمان أي الإيمان الكامل، مع أن عندهم أصل الإيمان لأنهم مسلمون. قال وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. الإحسان أخص من الإيمان والإيمان أخص من الإسلام. بهذا نكون انتهينا مما ذكره الشيخ هنا في هذه المسألة العظيمة، مسألة الإيمان. نسأل قبل أن ننتقل أو ننتقل مباشرة؟ طيب نسأل سؤالا مختصرا. إيش؟ ماذا نسأل؟ طيب سؤال في النحو، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الجملة هذه وهو مؤمن ما موقعها حاليا؟ تأكد عند من عنده غير هذا؟ قال عبد الله جملة حالية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال جملة وهو مؤمن جملة حالية، من عنده غير هذا؟ ما عبد الرحمن؟ تأكد أبا أحمد؟ نعم أحسن. طيب قال رحمه الله فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلامة القلوب والألسنة كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

قال: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور المشهور عند المتقدمين، ولكن بالنسبة إلى جملة العلماء الجمهور على أن صلح على أن المراد بالفتح فتح مكة، ولهذا قال المعلق في الحاشية: والقول الآخر أن الفتح هو فتح مكة، وهذا هو قول الجمهور. إذن قول الشارح فذلك هو المشهور هذا عند المتقدمين. وفي الحاشية أيضا حديث البراء بن عازب عند البخاري أنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، يخاطب التابعين، أقول تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، يعني نحن لا ننكر أنه فتح. قال: ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة عندنا عقيبه عندنا عقيبه، لكن عقيبه او عقيبه يصلح، الظاهر انها عقيبه ويصلح عقيبه، اما عقيبه هذا ما اعرف والله اعلم، يعني عندنا بضم العين وكسر القاف، لا كسر القاف انما يكون اذا فتحت العين، عقيبه فيقال عقب وعقيب، واما ان نضم العين ونفتح القاف فيكون على التصغير، عقيب تصغير عقب. قال: وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة أو عقيبة، يعني عقيب صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أيضا تجد: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذا كله في الحاشية. وهذا التفضيل، انتبه لهذه الفائدة، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، أي جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، لكن قال: فلا ينافي أن في الأنصار، تكررت عندنا كلمة الأنصار، أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. تنبيه في الحاشية: يذكر أن الأثر في البخاري، وإنما أصله فقط في البخاري قوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، أما تتمة الأثر فليس في البخاري، وقد ذكره غير واحد من أهل السير والتاريخ. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته المتعلق بقتله، أراد قتل لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أن الله يوفقهم للتوبة، وليس المراد أنه يفتح لهم باب المعاصي فإذا بهم ينطلقون فيها. ولهذا كان أهل بدر من أعظم الناس خوفا من الله وإقبالا على الطاعات، ولكن المراد لو وقع أحدهم في شيء فإن الله يوفقه للتوبة، فلا يمكن أن يموت على غير توبة وإسلام، ولهذا لم يرتد منهم أحد رضي الله عنهم. وقد بيّن هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه الفوائد. قال: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بالع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث حديث في صحيح مسلم عن أم مبشر. ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. والذي أخبر بأنه رضي عنهم لم يخبر بعد ذلك أبدا بأنه سخط عليهم، فدل على أن رضاه استمر عليهم حتى ماتوا رضي الله عنهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة بمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهؤلاء سموا العشرة المبشرين لأنهم جمعوا بحديث واحد. وربما ذهب بعضهم من الذهن إذا لم تحفظ ما ينظمهم لك كذينك البيتين للمصطفى خير صحب نصر أنهم في جنة الخلد نصر زادهم شرفاهم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، أو أيضا بيت الحائية حائية بن أبي داود بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة قال بعد ذلك سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، أجمع الستة في بيت واحد. وأما الأربعة الخلفاء فمعروفون. قال وأما غيرهم فكثابت بن قيس، والحديث معروف لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية، فبقي في بيته يبكي وقال أنا من أهل النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة. وعكاشة بن محصن لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أن يجعله من أهل الجنة من 70,000 فقال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. وعبد الله بن سلام كما في الصحيحين أيضا قال سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحدا أو نحو ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو حي غير عبد الله بن سلام، نحن هذا ذهب مني لفظ الأثر. ولكن أيضا قد جاء عن غيره، جاء عن عن بن مسعود، جاء عن معاذ أنهم شهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعبد الله بن سلام بأنهم من أهل الجنة. وكل من ورد الخبر الصحيح بأنهم من أهل الجنة كالحسن والحسين وفاطمة، وأيضا من المعلوم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الآخرة، وجاء النص على خديجة بأن الله قد أعد لها بيتا في الجنة من قصد لا صخب فيه ولا وصب، وتلك المرأة التي هي أم زفر المرأة التي كانت تصرع فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير هؤلاء يعني هم نحو 50 أو نحو ذلك الذين ورد النص فيهم أو أكثر من ذلك قليلا. وهذا من جاء فيه النص، وإلا فنحن نشهد أن الصحابة بالجملة في الجنة لقول الله وكلا وعد الله الحسنى. وقد جعل ابن حزم هذه الآية نصا في أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. بقي أيضا مما يتعلق بالصحابة شيء نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.